عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب التوكيد. والتوكيد ضربان، لفظي ومعنوي. طيب، التوكيد من وكد يوكد توكيدا، هذا هو الأفصح، هو الذي جاء به القرآن. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأيضا يجوز بالهمز تأكيد، ويجوز ترك الهمز ويبقى الألف يشتغل تأكيد، لكن بالواو أفصح. طيب، وإيش يريد بالتوكيد هنا؟ يريد المؤكد ولا يريد المؤكد؟ يريد المؤكد، يعني هذا مصدر والمراد منه اسم الفاعل مؤكد، يريد المؤكد. طيب، قال: باب التوكيد، وهو في اللغة بمعنى تقوية. قال: والتوكيد ضربان، لفظي ومعنوي. فاللفظي، وهذا جديد لم يؤخذ به أو في الأجر الرومية، وإنما ذكر صاحب ابن أجر الروم ذكر التوكيد المعنوي. قال: فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، تعيد اللفظ الأول بعينه. إذن هل هو محصور أو غير محصور؟ غير محصور، غير محصور، بخلاف التوكيد المعنوي فإن ألفاظه محصورة. قال: إعادة اللفظ الأول بعينه. طيب، هل أيضا يكون أيضا إعادة اللفظ بمرادفه؟ الجواب نعم، يكون من التوكيد اللفظي إعادة اللفظ بمرادفه. واستشهدوا له بقوله: فجاجا سبلا. واستشهدوا له بقوله: فجاجا سبلا، لأن معنى الفجاج والسبل معناها واحد. طيب، قال: إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما، سواء كان من، يعني سواء كان هذا اللفظ الذي سيعاد بعينه، سواء كان أي هذا اللفظ الذي سيعاد بعينه، سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، الاسم هذا يعني سواء كان مفرد أو كان مركب. طيب، سواء كان مؤنث أو مذكر، سواء كان مفردا أو مجموعا، وسواء كان أيضا معربا أو مبنيا. قال: جاء زيد زيد، فزيد الأول ماذا؟ فاعل، وزيد الثاني توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع علامة رفعية الضمة. طيب، جاء هؤلاء هؤلاء، هؤلاء الثاني إيش؟ توكيد، في محل، في محل رفع. جاء الزيدان الزيدان، الزيدان الثانية توكيد. جاء الزيدون الزيدون، الزيدون الثانية توكيد. جاءت هند هند، هند الثانية توكيد. إذن سواء كان هذا الاسم مفردا مركبا، تركيب مزجي تركيب إضافي، جاء معدي كرب معدي كرب، أو كان تركيبا إضافيا، جاء عبد الله عبد الله، أو كان مثنى، أو كان مجموعا، أو كان مذكرا، أو كان مؤنثا، تعيد اللفظ إيش؟ بعينه. ها؟ هيهات هيهات، هذا في اسم ماذا؟ سيأتي في الفعل. طيب، أو هذا يدخل في اسم الفعل، نعم، اسم الفعل. قال: أو فعلا، تعيد الفعل، فعلا يكون خاليا من الفاعل، عفوا، نعم، يكون خاليا الفعل من الفاعل، يعني ما فيه فاعل، ما فيه ضمير مستتر في محل رفع فاعل، يكون خاليا من الفاعل، فيكون من توكيد المفرد. قال: أو فعلا، قلنا خاليا من الفاعل، نحو فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك عندكم هكذا أتاك أتاك في بعض النسخ أتاك أتاك عندكم الكسر أتاك أتاك أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي اللاحقون عندكم بالنون في بعض النسخ بالكاف اللاحقوك طيب أين الشاهد طيب فأين أين في محل نصب اسم استفهام في محل نصب اسم استفهام في محل نصب على الله ما لكم على الظرفية المكانية تقدم معنا قريبا طيب إلى حرف جر أين مجرور بإلى علامة في محل جر بإلى نعم في محل جر بإلى مبني على الفتح في محل جر حرف الجر في ثم شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم النجاة ابتداء مؤخر ببغلتي جار ومجرور مضاف والياء مضاف إليه فهنا هذا غير مذكور في المتن هذا أتى به المحققون ولا هو اقتصر الرعيني رحمه الله على الشاهد أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي طيب أتاك أتاك أو أتاك ها فعل ماضي مبني على فتح مقدر طيب الكاف مفعولا به أتاك الثانية توكيد تقول توكيد لفظي توكيد لفظي هكذا تقول توكيد لفظي توكيد إيش توكيد فعل لفعل سواء كان التوكيد اسما قال أو فعلا هذا الآن توكيد فعل وهو مفرد لأنه خالي من الفاعل ليش خالي من الفاعل أين الفاعل اللاحقون الفاعل اللاحقون طيب بقي الآن احبسي احبسي هل هو شاهد جواب لا ليس شاهدا على تأكيد الفعل وإنما هذا شاهد لتوكيد الجملة توكيد جملة لماذا لأنه ما خلا من الفاعل احبسي فعل أمر ها والفاعل لم يمستر وقبل تقديره أنت واحبسي الثانية تقول أيضا فعل فاعل وهي توكيد جملة لجملة توكيد لفظي من توكيد الجملة للجملة لهذا قالوا ليس محل الشاهد لأنه من توكيد الجملة إنما محل الشاهد ما هو أتاكي أتاكي ولهذا قلنا إذا خلى الفعل من الفاعل فهو توكيد لفظي توكيد مفرد مفرد وإذا كان هناك فاعل ضمير مستتر فإنه توكيد جملة أو كان ضميرا سواء مستترا أو بارزا فهو من توكيد الجملة للجملة قال أو حرفا أو كان هذا اللفظ المعاد بعينه حرفا نحو قوله لا لا أبوح بحبي بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا شاهد لا لا فلا الأولى نافية ولا الثانية توكيد لا الأولى نافية ولا الثانية توكيد أبوح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر وقبا تقديره أنا بحبي جار ومجرور بثنة مضاف إليه لكنه ماذا مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف بالعلمية هو التأنيث طيب إلى آخره خلاص طيب قال أو جملة أو كان اللفظ المعاد بعينه جملة فيكون توكيد جملة من توكيد الجملة لأن الذي مر معنا كله توكيد مفرد توكيد لفظي مفرد يكون اسما ويكون فعلا خال من الفاعل ويكون إيش حرفا هذا إيش هذا توكيد لفظي مفرد لأن بقي التوكيد لفظي جملة توكيد الجملة قال أو جملة سواء كان اسمية أو كان فعلية قال نحو ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا فعل فاعل فعل فاعل مفعولا به وضربت زيدا الثانية فعل فاعل مفعولا به لكنها ماذا توكيد توكيد جملة لجملة هذا من توكيد الجملة ويكثر في توكيد الجملة أو نعم يكفر اقترانها بالعاطف. كلا سيعلمون إيش؟ ثم كلا سيعلمون، فيكثر اقترانها بالعاطف. كلا سيعلمون، قول كلا حرف رادع وزجر، وسيعلمون فعل، فعل وإيش وفاعل، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم عاطفة، وكلا سيعلمون إيش توكيد، توكيد إيش توكيد جملة، توكيد جملة. طيب إذن هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي سهل، ليس فيه أحكام كثيرة، الأحكام الكثيرة هي في التوكيد المعنوي. قال رحمه الله: والمعنوي وله ألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. طيب هذه ألفاظ التوكيد المعنوي، ألفاظه معلومة محصورة فلا يجوز القياس عليها، خلاص معكم ألفاظ معلومة محصورة ما يجوز القياس عليها. ما هي؟ النفس والعين، هذه يؤكد بها ماذا؟ يؤكد بها المفرد ويؤكد بها المثنى، أو نقول يؤكد بها المفرد مذكرا أو مؤنثا، ويؤكد بها المثنى مفردا كان أو مذكرا كان أو مؤنثا، ويؤكد بها الجمع مؤنث مذكرا كان أو مؤنثا. النفس والعين، شوف الآن النفس والعين أنا بدأ بها، انظر كيف المؤلف رتبها ترتيبا على حسب دلالتها. النفس والعين يؤكد بها المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، ويؤكد بها المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، ويؤكد بها الجمع مذكرا كان أو مؤنثا. وإيش يؤكد بها؟ يؤكد بها الذات، الذات المفردة مذكرة أو مؤنثة، أو الذات المثنى مذكرة أو مؤنثة، أو الذات المجموعة مذكرة أو مؤنثة. تقول جاء زيد نفسه، أو جاء زيد عينه، جاءت هند نفسها أو عينها، جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، جاءت الهندان أنفسهما أعينهما، جاء الزيدون أنفسهم أعينهم، جاءت الهندات أنفسهن أعينهن. شوف إذن يؤكد به الذات. قال هذه المجموعة الآن صلح بين قوسين النفس والعين. طيب كل وجميع وعامة، كل وجميع وعامة هذه يؤكد بها إيش؟ يؤكد بها المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، ويؤكد بها الجمع مذكرا كان أو مؤنثا، والمثنى لا دخل له المثنى بهذه الألفاظ. طيب فتقول جاء الجيش كله، وجاءت القبيلة كلها، جاء الجيش جميعه، وجاءت القبيلة جميعها، جاء الجيش عامته، وجاءت القبيلة عامتها. طيب الآن الجمع، نشي جمع، جاء إيش؟ جاء الطلاب كلهم جميعهم عامتهم. طيب نشي مؤنث، جاءت الطالبات كلهن جميعهن إيش عامتهن. إذن أكد به المفرد والجمع، وهي ألفاظ دل على إيش؟ هل تدل على الذات ولا تدل على الشمول؟ تدل على الشمول والعموم. شاهد على إيش؟ جيش كله، أيوه جيش جمعه إيش؟ جيوش. طيب قال وكلا وكلتا، كلا وكلتا ايش اكد بها؟ المثنى فقط، المثنى فقط. تقول جاء زيد وعمر كلاهما، وجاءت هند وزينب ايش كلتاهما. طيب فيؤكد به الذات المثنى. إذن خلاص هذه مع ثلاث مجموعات: النفس والعين تختص بإيش؟ النفس والعين تشمل الجميع، المفرد والمثنى والجمع، مذكرا كان أو مؤنثا، كل وجميع وعامة، المفرد والجمع، مذكرا كان أو مؤنثا، كلتا وكلا، مثنى فقط. ها الذات يعني الذات المفردة، أو الذاتان المفردتان، أو الذوات يعني مثلا تقول الزيدون أنفسهم، أو الطلاب أنفسهم، يعني تدل على ذات، لكن هذه كل ألفاظ تدل على الشمول، وقد أيضا يكون من ضمنها الدلالة على الذات، وقد جاء الطلاب كلهم، لكنها من حيث الظاهر فيها هو الدلالة على الشمول، وأما النفس والعين فالظاهر فيها الدلالة على الذات. قال: ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد، نحو: جاء الخليفة نفسه أو عينه، ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس. طيب، ويجب اتصالها من هي؟ ويجب اتصالها من هي؟ من هي؟ كلها، كل ألفاظ التوكيد المعنوي، كل ألفاظ التوكيد المعنوي يجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد، كما مر معك في الأمثلة: جاء الطالب نفسه، أو جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها، وبعدين قلنا إيش؟ جاء الجيش كله، وجاءت القبيلة كلها. شوف، ضمير مطابق للمؤكد، كان المؤكد مذكرا كان الضمير مذكرا، وإذا كان المؤكد مؤنثا كان الضمير مؤنثا، وإن كان المؤكد مثنى كان الضمير مثنى، وإن كان المؤكد جمع كان الضمير جمع. طيب، إذن يجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد، هذا في جميع ألفاظ التوكيد المعنوي. قال: نحو: جاء الخليفة نفسه أو عينه، فالخليفة فاعل ونفسه إيش؟ توكيد، توكيد المرفوع مرفوع علامة ترفيع الضمة الظاهرة، وهو مضاف لها مضاف له، وهكذا إذا قلت جاء الخليفة عينه، عينه توكيد. انظر الآن هذه المسألة. قال: ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس، لك أن تجمع بين النفس والعين، لكن بشرط أن تقدم النفس، فتقول: جاء الخليفة نفسه عينه، جاء الخليفة نفسه عينه، ولا يجوز لك أن تقول: جاء الخليفة عينه نفسه. إذن لك أن تجمع بين هذين اللفظين، لكن بشرط أن تقدم النفس، لأنها هي أدل على الذات، صح؟ أدل على الذات النفس، أما العين فهي جزء، فهي جزء من الذات، ثم استعيرت للدلالة على الذات. طيب، إذن هذه مسألة أو قاعدة: إذا أردت أن تجمع بين النفس والعين فتقدم إيش؟ النفس. طيب، تقول: جاء الخليفة نفسه عينه، نفسه توكيد، وعينه توكيد ثان، وعينه توكيد ثان. قال: ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على أفعل مع المثنى. نعم، ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع. تقول: جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. إذا ما يتعلق بالنفس والعين، إن كان المؤكد مفرد فإيش تفعل؟ إيش تفعل بالمؤكد؟ تفرده. جاء الرجل نفسه، وجاءت المرأة نفسها، عينه وعينها. إذن إذا كان المؤكد الذي هو المتبوع، صح؟ المتبوع، ها؟ المؤكد هو المتبوع، المؤكد هو المتبوع، أحسنت، أنت معي مركز. المؤكد هو المتبوع، والمؤكد هو التابع، نحن في التوابع، لا، ها؟ نحن في التوابع، صح؟ طيب، فإن كان المؤكد قلنا مفردا فإنك تفرد المؤكد، طيب إذا كان الآن المؤكد مثنى أو جمعا، فإيش الأفصح في المؤكد؟ إذا كان المؤكد نفس أو عين تجمع، هذا الأفصح، وقد تقدم في كتب أو في دروس عقيدة. فتقول ماذا؟ قال ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد. تقول جاء زيد نفسه وجاءت هند نفسها، وجمعهما على أفعل، على أفعل جمع قلة، مع المثنى والجمع. فتقول جاء الزيدان أنفسهما، يعني هذا الأفصح. وغير الفصيح أن تقول جاء الزيدان نفساهما، هذا دون الفصيح. أما الفصيح والأفصح أن تقول جاء الزيدان أنفسهما. فأنت الآن جمعت، جمعت إيش؟ المؤكد جمعته. لماذا؟ لأنه اتصل بضمير تثنية. أو أعينهما، جاء الزيدان أعينهما، إذن أنفسهما توكيد، توكيد مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف وهما مضاف إليه. طيب جاءت الهندان إيش تقول؟ أيوة شندك، لا، جاء الزيدان أنفسهما، أنفس جمع، زيدان مثنى، ليش جمعنا أنفس؟ أن هذه القاعدة، إذا كان مع المفرد والجمع فإنك ماذا؟ تجعل المؤكد على وزن، على أفعل جمع قلة، على أفعل. وهذه قاعدة أخذناها، إذا اتصل المثنى بضمير جمع أو بضمير تثنية فالأفصح أن تجمع. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما. طيب أنفسهما، طيب جاءت الهندان إيش نقول؟ أنفسهما أعينهما، جاءت الهندان أنفسهما أعينهما. طيب جاء الزيدون، قال أنفسهم أعينهم. جاءت الهندات، ها، أنفسهن أعينهن. هذا بده يكون الضمير مطابق ليش؟ للمؤكد. إذن هذه قاعدة في النفس والعين، مع المفرد تفرده، مع المثنى والجمع ماذا؟ تجمعه. قال وكل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بها المثنى. تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته، وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم، وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن. إذن كل وجميع وعامة قال يؤكد بها المفرد والجمع فقط، ما يدخل في المثنى. قال ولا يؤكد بها المثنى. تقول جاء الجيش كله، أين التوكيد؟ كله، والتوكيد المرفوع مرفوع، جميعه والتوكيد، عامته والتوكيد، توكيد المرفوع مرفوع وهو مضاف الهاء إيش؟ مضاف إليه، سهل. وجاءت القبيلة كله، والشاهد إيش؟ الشاهد أنه أكد به ماذا؟ لا، أكد به المفرد والضمير مطابق للمؤكد. قال وجاءت القبيلة كلها، أين التوكيد؟ كلها، توكيد إيش؟ توكيد مفرد، قبيلة مفردة مؤنثة. طيب والضمير متصل بكل يطابق إيش؟ المؤكد. أو جميعها كذلك، أو عامتها كذلك، توكيد. قال وجاء الرجال كلهم، هذا إيش توكيد الآن؟ كلهم توكيد جمع والضمير مطابق، هم أو جميعهم أو عامتهم كذلك، توكيد للجمع. قال وجاءت النساء كلهن، كلهن توكيد إيش؟ توكيد جمع، جمع نسوة، والضمير مطابق للنساء، هن أو جميعهن أو عامتهن. قال وكلا وكلتا، يؤكد بها، يؤكد بهما المثنى، نحو جاء الزيدان كلاهما، وجاءت الهندان كلتاهما. إذن هذا خاص بالمثنى كلا وكلتا، يؤكد بها المثنى. عندما الإعراب جاء زيدان لأنه هنا سيكون في منعطف، فمن عنده قدرة على المنعطف هذا؟ هات. جاء فعل ماضي زيدان، زيدان مؤكد مباشرة كذا، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كلاهما لا، ما تقول مؤكد. ايش الباب؟ باب ايش الباب اللي ندرسه الان؟ باب التوكيد. اذا انت ايش تقول كلاهما؟ توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. فين الضمه؟ ها ولا خلي احمد يساعدك؟ ها يساعدك. الالف ايوه مرفوع، توكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الألف. أنا أمشي معك الآن في إني أنا أستفهم. كلاهما الآن توكيد صح، توكيد الزيدان، توكيد المرفوع مرفوع علامة رفعه. أحسن لك هنا المنعطف، شوف يعني الذي سيعود إلى درس المثنى. تذكر درس المثنى متى؟ إذا كان الشعر سواد شوفوا. أحسنت، إذا كان كلا وكلتا اتصلت بضمير فهي إيش؟ ملحق بالمثنى، وإذا اتصلت باسم ظاهر فهي كالاسم كالاسم المقصور، حركات مقدرة على الألف. هذه قاعدة كلا وكلتا، إذا اتصلت بضمير فتعرب إعراب المثنى ملحقة بالمثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ويتصلت باسم ظاهر كلتا الجنتين ها فهي حركات مقدرة على الألف. طيب يحتاج لنا مذاكرة حقيقة. طيب إذن نقول إيش فين إذن توكيد مرفوع مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف إيش وهما مضاف إليه. وجاءت الهندان كلتاهما كذلك. إذن هذا انتهينا منه الآن. قال وإذا طيب الآن هو قلنا التوكيد إيش؟ تقوية صح، التوكيد تقوية. ليش تأتي بالتوكيد أنت؟ ترفع إيش؟ ترفع التباس عند المخاطب وعند المستمع، ترفع غلط، قد يتوهم يظن أنك غلط في اللفظ، يظن أنك إيش غلطت في اللفظ، تعيد اللفظ تعيده مثلا بعينه يكون توكيد لفظي، أو تأتي بألفاظ التوكيد المعنوي، أو مثلا يعني هو منكر مثلا هو منكر فتقول جاء زيد، مش يعني منكر أنه يأتي زيد، معقول يأتي زيد، تقول جاء زيد إيش نفسه. فإذا هذا التوكيد أنت تحتاج إليه في وقت الحاجة تستعمله، هكذا العرب يستعملونه في يستعملونه إذا احتاجوا إلى ذلك، إذا كان هناك التباس، إذا كان هناك توهم غلط أو ظن غلط، أو كان المستمع والمخاطب منكرا فإنك تأتي بالتوكيد. طيب الآن تشتي تقوي التوكيد، قد التوكيد قد هو تقوية، لكن إيش تشتي ماذا تقوي؟ إيش تأتي؟ تأتي الآن بهذا الذي سيذكره المؤلف. قال وإذا أريد تقوية التأكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع، وبعد كلها بجمعاء، وبعد كلهم بأجمعين، وبعد كلهن بجمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وتقول جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء، والنساء كلهن جمع. إذن إذا أردت أن تقوي التأكيد فتأتي بعد كل بأجمع، تأتي بعد كل بإيش؟ بأجمع، ثم تتصرف هذه أجمع. إذا كان مثلا مفردا تقول ماذا؟ كله أجمع، وإذا كانت مؤنثة كلها إيش جمعاء، وإذا كان جمع يعني ذكور كلهم إيش أجمعون، وإذا ماذا كانوا نسوة تقول كلهن جمعوا. حفظ هذا حفظ. طيب فتأتي بعد كل إذا أردت أن تقوي التوكيد التوكيد كل تأتي بعده بأجمع ثم تصرفه. إذا كان مثلا مفرد تقول أجمع جاء الجيش كله أجمعوا، إذا كان مؤنثة جاءت القبيلة كلها جمعاء، إذا كان جمع جاء القوم كلهم أجمعون، ها إذا كانت مؤنث جمع مؤنث جاءت النساء كلهن جمعوا. طيب، وكل هذه الألفاظ الثلاثة إيش؟ أجمع وجمعاء وجمع، لا أجمع لا أجمع وجمعاء وجمع ممنوعة من الصرف لعلتين، هي التأنيث يعني ماذا قدروا علها، هي التعريف العلمية ووزن الفعل في أجمع والألف في جمعاء الممدودة، وجمع يعني فعل يعني ماذا معدولة العدل، أيوة العدل مع التعريف مع العلمية. طيب، فهي ممنوعة من الصرف هذه الثلاثة الألفاظ، أجمع وجمعاء وجمع. أجمع تأتي به بعد المفرد كله أجمع، المؤنثة جمعاء كلها جمعاء، والنساء جاء النساء كلهن جمع. أما أجمعون إيش هذا ملحق جمع المذكر السالم. فهمنا إذا أردت أنت إيش أن تقوي التوكيد تأتي بعد كل بإيش بأجمع ثم تصرفه. طيب شوفوا الآن، قال وإذا أريد تقوية التأكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع وبعد كلها بجمعاء، نعم بأجمع أن يؤتى بعد كله بأجمع وبعد كلها بجمعاء وبعد كلهم بأجمعين وبعد كلهن بجمعاء. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم الملائكة فاعل، كلهم توكيد وهو مضاف والها مضاف إليه، توكيد مرفوع مرفوع، أجمعون توكيد ثاني وهو مرفوع، توكيد مرفوع مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع ذكر السالم. قال وتقول جاء الجيش كله أجمعون، جيش فاعل كله توكيد، أجمعون توكيد ثاني، توكيد مرفوع مرفوع، والقبيلة كلها جمعاء كلها توكيد، وجمعاء توكيد ثاني، توكيد المرفوع مرفوع جمعاء، والنساء كلهن جمع، جاء النساء كلهن جمع، كلهن توكيد وهو مضافهن مضاف إليه، وجمع توكيد ثاني توكيد مرفوع مرفوع. طيب لا مسألة، هذا حكم الآن، كم عن أحكام ما شاء الله، أحكام كثيرة في ألفاظ التوكيد المعنوي ما هو مثل التوكيد اللفظي. قال وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل، نحو ولأغوينهم أجمعين. طيب قد يؤكد بأجمع بدون كل، تقول جاء الجيش ما أجمع، ما هو لابد، ما هو شرط أن تأتي بكل، ما هو شرط أن تأتي بكل، تؤكد بأجمع بدون كل. جاءت القبيلة جمعاء. طيب وجاء القوم أجمعون، وجاء الطلاب أجمعون بدون كل، وجاء النساء جمعوا بدون كل، فهذا يجوز، فهذا يجوز. إيش الدليل؟ دليل من القرآن، آيات كثيرة. قال ولأغوينهم أجمعين ولو شاء لهداكم إيش أجمعين، هل في كل؟ ما في كل. قال نحو لأغوينهم أجمعين، إيش اللام هذه؟ لام القسم، هنا قسم مقدر، والله أغوينهم، أغوي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، مش مرفوع لا، مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، يعود على إبليس عليه لعنة الله. طيب قال طيب والهاء مفعولا به والميم للجمع، أجمعين توكيد، وتوكيد توكيد إيش للهاء، وتوكيد المنصوب منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. أحسنتم. إذن لك أن تأتي بعد كل بأجمع، ولك أن تأتي بأجمع بدون كل. قال وقد يؤتى بعد. طيب الآن أكدت الآن بأجمع، في تريد ماذا؟ أن تزيد إيش يعني التوكيد، تقوي أكثر فأكثر، تأتي بتوابع إيش؟ تأتي بتوابع أجمع. طيب إذن هنا يعني ماذا؟ تزيد التأكيد وتقويه بتوابع أجمع. قال وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه، وهي أكتع وأبصع وأبتع، وكلها بمعنى واحد، هي كلها بمعنى أجمع، كلها بمعنى أجمع، إلا أن في التصريف يعني في المعاني في اللغة، ولا هي إذا جاءت بعد أجمع هي بمعنى واحد، لهذا لا يجوز العطف كما سيأتي من كلام الشيخ، فهي معناها نفس أجمع، لكن من حيث الاشتقاق أكتع من إيش؟ من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبصع هذا أخذناه في الأجرومية، أبصع من بصع العرق إذا اجتمع، اجتماع العرق، وأبتع صاحب العنق الطويلة. طيب وهي نفس أجمع يعني في التصريف، تقول جاء القوم أولا، جاء الجيش كله أجمعوا أكتعوا، وجاءت القبيلة كلها جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء، واشغلنا الجيش، جاء الجيش كله أجمعوا أكتعوا أبصعوا ها أبتعوا. طيب وجاء الطلاب كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. طيب وجاء النساء كلهن جمعوا كتعوا بصعوا بتعوا، نفس التصريف نفس التصريف. طيب قال نحو جاء الجيش كله أجمعوا أكتعوا أبصعوا أبتعوا. ايش تقول أجمعوا كله ايش؟ الجيش فاعل وكله توكيد، توكيد مرفوع مرفوع، أجمعوا توكيد ثاني، أكتعوا ثالث، أبصعوا رابع، أبتعوا خامس، كلها مرفوعة لأن المؤكد مرفوع. قال وجاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، أيضا واضح كلها توكيد. قال وهي بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه، هذا التعليل، بخلاف النعوت، النعوت إنما تنعت شيئا واحدا. هل يجوز يعني يجوز أن تأتي بدون تأتي بالنعوت بدون حرف عطف؟ صح، زيد كاتب شاعر عالم فقيه، صح، وهل يجوز أن تعطف؟ ما يجوز. ليش؟ زيد شاعر وكاتب فقيه، ما يجوز. يجوز أيوه، لا لأنها تدل على معاني مختلفة، ولهذا قال الله عز وجل سبح اسم ربك الذي، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أيش هو؟ والذي، والذي، هذه كلها نعوت لله عز وجل وعطفت بحرف العطف. أما التوكيد فإنه ماذا؟ ألفاظ التوكيد سواء أكتع أو أبصع أو أبتع، أو سواء كان الذي مر معنا كله، تقول جاء الجيش كله جميعه عمته، أو تقول مثلا جاء زيد نفسه عينه، ما تقول جاء نفسه عينه، ما يجوز تعطف لأنها بمعنى واحد، والشيء لا يعطف بعضها على بعض لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه. بقي آخر حكم. قال والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، وهذا الذي يعني ماذا يعني جعله تابعا، يتبع المؤكد في الإعراب. والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، إما أن يكون مرفوعا إذا كان المؤكد مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا إذا كان المؤكد منصوبا، وإما أن يكون مخفوضا إذا كان المؤكد مخفوضا. ومجزوما، ليش ما في مجزوما؟ لأنه خاص بالأسماء. طيب هذه الألفاظ التوكيد المعنوية، ألفاظ التوكيد المعنوية خاصة بإيش؟ بالأسماء. طيب قال وتعريفه، أيضا إذا كان المؤكد معرفة فالمؤكد يكون معرفة. ما قال التنكير، ليش؟ لأن البصريين ماذا كما قال؟ ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين، لا يجوز توكيد النكرة عند البصريين، فمشى على مذهبهم الرعيني رحمه الله، فقال في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولم يقل وتنكيره. لماذا؟ لأنه على مذهب البصريين الذين لا يجوزون توكيد النكرة، والصحيح مذهب إيش؟ مذهب الكوفيين أنه يجوز توكيد النكرة إذا أفاد، وكانت النكرة ماذا التي يراد تأكيدها؟ محدودة. هذا الذي جاء به الحديث، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان. الآن إيش أكدت؟ شهرا وشهرا إيش؟ نكرة. فالصحيح مذهب الكوفيين، هنا هم البصريين دائما هم يعلون على الكوفيين، لكن الصحيح مذهب الكوفيين أنه يجوز توكيد النكرة، وهذا اللي مشى عليه ابن مالك. إيش يجوز توكيد النكرة؟ إذا كانت تفيد، إذا كان يفيد التوكيد، وكانت النكرة محصورة، وكان التوكيد بإيش؟ بأحد ألفاظ الشمول، بلفظ من ألفاظ الشمول، وكان التوكيد بلفظ من ألفاظ الشمول، فيجوز تقول صمت شهرا أو صمت أسبوعا كله، واعتكبت ليلة كلها، وسافرت يوما كله. فيجوز أن تؤكد النكرة إذا أفاد، وكانت النكرة محصورة، وكان التوكيد بلفظ من ألفاظ الشمول. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.